سرت الحب وظلم الحب الكل أسرار طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أسرار طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أسمار وعرف حكايات مليانة أخاف وعرف حكايات مليانة أخاف ودموع والعشق

للحب صحيح مساكين صحيح مساكين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا ما الحب ندى على قلب مردش قلبي جواب يا ما الحب ندى على قلبي مردش قلبي جواب يا ما الشوق حاولي حيلني وأقول روح يا عذاب يا ما عيون شغلوني لكن ولا شغلوني يا ما عيون شغلوني شغلوني لكن ولا شغلوني لا عيونك انت دول بس اللي خدوني خدوني وبحبك أمروني إلا عيونك أنت والبس اللي خدوني خدوني وبحبك أمروني أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب وأدوب في الحب الحب سلام على القلب وتاني جيده في وصال وفراق. يا سلام على القلب وتاني جيده في وصال وفراق. وشموع الشوق لما يقيلوا ليل المشتاق. يا سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق. يا سلام يا سلام على حلاوتها. يا سلام يا سلام يا سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق. يا سلام يا سلام وانا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في الحب. وانا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في الحب. مش معيشه لما يقيدوا ليل المشتاق. يا سلام على القلب وتمهيده في وصال وفراق. وش معيشه لما يقيدوا ليل المشتاق. يا سلام